نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله وإياه، قال: باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبول للنصف. وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد توقع الاسم الواحد على شيئين مختلفين، وقد توقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا، فذكر الحديث قال: البراء والشطر فينا قبوله. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال: قرأ ابن عباس: أن نلزمكموها من شطر أنفسنا، أي من تلقاء أنفسنا. قد خرجت هذا الباب بتمام في كتاب التفسير. باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة. حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع له فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك. قال أبو بكر: وروى هذا الخبر داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي ثمامة وهو الحنّاء أن كعب بن عجرة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في الصلاة. حدثناه يونس بن عبد العال قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني داود بن قيس. ورواه أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق بن كعب بن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة وحدثناه يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة قال: لقيت كعب بن عجرة ولا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي، فلما دنوت ضرب يدي ففرق بين أصابعي وقال: إنا نهينا أن يشبك أحد بين أصابعي في الصلاة. قلت: إني لست في صلاة. قال: أليس قد توضأت وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى. قال: فأنت في صلاة. ورواه ابن أبي ذئب عن المقبوري عن رجل من بني سالم أخبره عن أبيه عن جده من كعب بن عجرة. حدثناه محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب قال: أبو بكر سعد بن إسحاق بن كعب هو من بني سالم. ورواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد عن كعب أخبرنا حدثناه أبو سعيد بن أشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان. وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة رواه عن ابن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحدثناه جعفر بن محمد الثعلبي قال حدثنا خالد عن ابن حيان الرقي قال: أبو بكر: ولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة، فإن هذا إسناد مقلوب فيشبه أن يكون صحيح ما رواه أنس بن عياض، لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبوري. فقال عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة وأما بن عجلان فقد وهم في الإسناد وخالط فيه، فمرة يقول عن أبي هريرة ومرة يرسله ومرة يقول سعيد عن سعيد عن كعب. وابن أبي ذئب قد بين أن المقبوري سعيد بن أبي سعيد، إنما رواه عن رجل من بني سالم وهو عند سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط في من فوق سعد بن إسحاق فقال عن أبيه عن جده كعب. وداود بن قيس وأنس بن عياض جميعا قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة. ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم خرج يريد صلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته ولا يقول هذا، يعني يشبك بين أصابعه. حدثنا أبو الفضل بن يعقوب بن الرخامي قال حدثنا هيثم بن جميل قال أخبرنا محمد بن مسلم ورواه شريك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. حدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة. حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا ابن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. قال أبو بكر: كان في القلب من هذا الإسناد شيء، فإن حبيب أبي ثابت مدلس ولما قف أن سمع حبيب هذا الخبر من محمد بن علي أم لا، ثم نظرت فإذا أبو عوانة رواه عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني محمد بن علي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس حدثه عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فذكر الحديث. باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عباد يعني ابن عباد المهلبي عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته وأقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض، فقال له إني والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال فدعاه فسأله وذكر له مثل ذلك، فذكر أنه يرجو في أثره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. حدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة أردتم أن تحولوا أردتم أن تحولوا قرب المسجد؟ فقالوا نعم. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم؟ قالها ثلاث مرات قد خرجت باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة بتمامه. باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسالة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو بكر عن الحنفي قال حدثنا الضحاك وهو ابن عثمان قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رجلا جاء إلى النبي إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال حين انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة. حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثنا الحسن بن جنيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وذكر الحديث بقوله هذا لفظ حديث ابن نمير. باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عقمة بن وقاص الليثي يعني قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. زاد يحيى بن حبيب وإنما لابرئ ما نوى. باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ما لا أحصي من مرة إملاء وقراءة قال حدثنا يحيى بن اليمن عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن السمعان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا. قال أبو بكر قد كان محمد بن رافع قبل رحلتنا إلى العراق حدثنا بهذا الحديث عنه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وأبو سعيد الكندي غير أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة نشر أصابعه نشرا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس كان إذا قام من الصلاة قال هكذا وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها وقال هكذا. أران ابن أبي ذئب قال أبو بكر وأشار لنا يحيى بن حكيم ورفع يديه ففرج بين أصابعه تفريجا ليس بالواسع ولم يضم بين أصابعه ولا بعد بينه ورفع يديه فقرأسه مدا. وكان يقف قبل القراءة منية يسأل الله تعالى من فضله وكان يكبر في الصلاة كلما سجد ورفع. قال أبو بكر هذه الشبكة شبكة سميجة بحال ما أدري ممن هي وهذه لفظة إنما هي رفع يديه مدى ليس فيه شك ولا ارتياب أن يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة فوق رأسه. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حا وحدثنا البسطامي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة فذكر الحديث قال رفع يديه مدا ولم يشبك وليس في حديثهما قصة أبي ذئب أنه وراء مصبة تفريج الأصابع أو ضمها. باب التكبير لافتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن بشار بن دار وأحمد بن عبدة ويحيى بن حكيم وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال وحدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال الرجل والذي بعدك بالحق ما أعلم غير هذا. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وكذلك في صلاتك كلها. قال أبو بكر هذا حديث مندار. باب ذكر الدعاء بين تكبيرات الافتتاح وبين القراءة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو صالح كاتب الليث جميعا عن أبي عيسى بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشرط ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال أبو صالح لا إله لي إلا أنت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن فضل عن عمه الماجشون عن الاعرج بهذا الاسناد مثله. قال محمد بن يحيى واحد يزيد على صاحبه الحرف والشيء. قال ابو بكر قوله والشر ليس اليك اي ليس مما يتقرب به اليك. باب ذكر بيان اغفال من زعم ان الدعاء بما ليس في القران غير جائز في الصلاه المكتوبه. وهذا القول خلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثابته قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في اول صلاته ووسطها واخرها بما ليس في القران. حدثنا ربيع بن سليمان وبحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن موسى بن قوت عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ويقول حين يفتتح الصلاه بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض فذكر الحديث بقوله وقال وانا من المسلمين ولم يذكر واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا وصف عني سيئها لا يصف سيئها إلا أنت. باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح صلاة مئة بعد التكبير من حمد وثناء على الله ودعاء مما هو في القرآن ومما ليس في القرآن من الدعاء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى وعلي بن خشرم وغيرهم قال علي أخبرنا وقال الآخرون حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيا فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا مازن بن الأسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وقتادة عن أنس أن رجلا جاء وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حبزني النفس فقلتهن. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها هذا حديث بهز بن أسد. وقال أبو موسى في حديثه إن رجلا دخل في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقال أيضا فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم فقال اكتبوها كما قال عبدي. قال أبو بكر فقد رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاحه صلاة الليل بدعوات مختلفة الألفاظ فقد خرجتها في أبواب صلاة الليل. أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بقرسان من قولهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جنك ولا إله غيرك فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد. حدثنا محمد بن موسى الحرشي وقال حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي وقال حدثنا علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل إلى الصلاة كبر ثلاثة ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم يقول الله أكبر ثلاثة ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. قال أبو بكر وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء عالما في قديم الدهر ولا حديث استعمل هذا الخبر على وجهه ولا حكي لنا عن من لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر افتتاح الصلاة ثلاثة تكبيرات ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى قوله ولا إله غيرك ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر ثلاثة. وقد روي عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاث مرار الحمد لله كثيرا ثلاث مرار سبحان الله فقط واصيلا ثلاث مرار ثم يتعوذ بشبيه من التعوذ الذي في خبر أبي سعيد إلا أنه قد اختلفوا في سن خبر جبير بن مطعم ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه. حدثنا أبو بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة ورواه حسين بن عبد الرحمن عن مرة عن عمرو بن مرة فقال عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه حا حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حا وحدثنا هارون بن إسحاق عن ابن فضيل جميعا حسين بن عبد الرحمن قال أبو بكر بن عاصم عن عنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا ندري من هما ولا نعلم الصحيح ما روى لا ندري من هما ولا نعلم الصحيح ما روى حسين أو شعبة. وروى حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حدثناه مؤمل بن هشام وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال مؤمل قال حدثنا حارثة بن محمد وقال سلم بن جنادة عن حارثة بن محمد غير أن سلما لم يقل فكبر. قال أبو بكر وحارثة بن محمد رحمه الله وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولست أكره الافتتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك على ما ثبت عن الفاروق رحمه الله وأنه كان يستفتح الصلاة غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم أحب إليه وأولى من استعماله لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من غيرها. باب الاستعادة في الصلاة قبل قراءة. قال الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا يوسف بن عيسى المروزي وقال حدثنا ابن فضيل عن عطاء وهو ابن سائب عن أبي عبد الرحمن علي بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ونفخه وهمزه ونفثه. قال وهمزه الموت ونفخه الشعر ونفخه الكبرياء. باب ذكر سؤال العبد ربه عز وجل من فضل بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حاوى حدثنا الحسين بن عيسى الفصامي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع. قال بندار في حديثه ثلاث كان يعمل بهن تركهن الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنية يقول أسأل الله من فضله وكان يكبر كلما ركع ووضع. باب الأمر بالخشوع في الصلاة إذ المصلي يناجي ربه والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه ولا يشغل قلبه يتفكر بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال يا فلان ألا تتقي الله ألا تنظر كيف تصلي إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه. فلينظر كيف يناجيه: إنكم ترون أني لا أراكم، وإني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي. باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا يزيد يعني بن جريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاة فاشتد قولهم في ذلك حتى قال: لا ينتقن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سواء، غير أنه قال: فاشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه، فرأيت إبهامه بحذاء أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه ثم قرأ ثم ذكر الحديث. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال قال ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: كنت في من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فرأيته حين كبر رفع يديه حتى حادت أذنيه ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها ثم ذكر الحديث. حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حادت أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد. باب في الخشوع في الصلاة أيضا والزجر عن الالتفات والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني يونس عن الزهري قال: سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدث عن سعيد بن المسيب أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن أن ابن المسيب أن يحدث ابن المسيب أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان المصري قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه قال حدثنا الحارث بن الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يفعل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يفعلوا بهن، فوعظ الناس ثم قال: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف. باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة لا ينقص الصلاة. باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها. حدثنا محمد بن عثمان الأجلي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان وحدثنا محمد بن عثمان أيضا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل حا وحدثنا محمد بن عبد بن تمام المصري وقال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا أبو الأحوص جميعا عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي خبر أبي الأحوص: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة. باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه لا أن يلحظ بعينه يمينه وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يلتفت في صلاة من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو بكر: قوله يلتفت في صلاته يعني يلحظ بعينه يمينا وشمالا. باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارات أو إيماء يفهمهم ما يكون وما يذرون في صلواتهم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث عن الليث عن ابي الزبير عن جابر أنه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر فيسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا تموا بأئمتكم إن صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وفي خبر سهل بن الحنظلية في بعده النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن أبي بردة يحرسه فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته فسلم فقال لي أبشروا فقد جاءكم فارسكم. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني زيد وهو بن سلام لأنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو كبشة السلولي وأنه حدثه سهل بن الحنظلية. حدثناه فهد بن سليمان المصري قال قرأت على أبي توبة الربيع بن نافع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام في حديث طويل باب إجابة القراءة في صلاة بفاتحة الكتاب ولفي الصلاة بغير قراءتها. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا الحسن بن محمد وأحمد بن عبدة وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن وليد القرشي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث المخزومي. وقال الحسن بن محمد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد وعبد الجبار عن عبادة بن الصامت رواية وقال محمد بن وليد لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادتها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن عرية عن ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغامز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. باب ذكر الدليل على أن خداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه. إذ النقص في الصلاة يكون نقصين أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها. ولا هذا النقص مما يوجب سجدتي السهو مع جواز الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن علاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت فان كنت خلف الامام فاخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا بشر بن معاذ لقد يقال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا بلدان قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. باب ذكر الدليل على ان بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال اخبرنا خالد بن خداش قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين وإياك نستعين وجمع خمس أصابع. باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور. حدثنا بلدان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر قد فرست طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة كتاب التكبير وفي معاني القرآن وأمليت مسألة قدر جزئين في الاحتجاج في هذه المسألة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في أوائل سور القرآن. باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم كانوا يسيرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة إلا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مضانه وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم. حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن نور زينق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يجروا بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن أبي سرج الرازي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر. قال أبو بكر هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنه لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسجدون به ولا يجهرون به عند أنس. أبو الجواب هو الأحوص بن جواب. باب ذكر الدليل على أن الجهر به بسم الله الرحمن الرحيم والمخافثة به جميعا مباح ليس واحد منهما محظورا. وهذا من الاختلاف من اختلاف المباح. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال أخبرنا أبي وشعيب يعني بن الليث قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد قال علي بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولد الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها لفظ واحد غير أن ابن عبد الحكيم قال وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال الله أكبر. قال أبو بكر قد استقصيت ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب معالم القرآن وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ويتدبر ما بينت في ذلك الكتاب ويرزقه الله فهمه ويوفقه لإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله. باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها سبع المثاني وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. حدثنا محمد بن معمر في ربيعي القيسي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن العلاء عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت بلى يا رسول الله قال لعلك أن لا تخرج من ذلك الباب حتى أحدثك بها. فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يدي فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج من قبل أن يخبرني بها. فلما دنوت من الباب قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تبدأ إذا قمت إلى الصلاة قال فقرأت فاتحة الكتاب فقال هي وهي سبع المثاني الذي قال الله لقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم هو الذي أوتيته وأعطيته. حدثنا حوثارة بن محمد أبو الأزهر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل أم الكتاب وهي سبع المثاني. حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال قرأت على مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بما القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو لعبدي ولعبدي ما سأل. باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن يصلي ظهرا وعصر أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما. وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي والله الله ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان وأمرهم بتعليم أمته صلاتهم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد جميعا يحب النبي كثيرا عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال أبو بكر كنت أحسب زمانا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون. فإذا الأوزاعي مع جلالة قد ذكر في خبره هذه الزيادة كذاك حدثنا قال كذاك حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الظهر والعصر فيقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة معها وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكان يطول في الأولى ويسمعنا الآية أحيانا. باب المخافة بقراءة بالقراءة بالظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة. حدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير حاوى حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش وحدثنا أحمد بن عبدة وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش حاوى حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء علمتم؟ قال بالضراب نحيته. وقال الدورقي والمخزومي وأبو كريم بالضراب نحيته. قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع قال الدورقي وحدثنا الأعمش وقال سلم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وقال باضطراب نحيته. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال نحيته. باب إباحة الجهر ببعض الآية في صلاة الظهر والعصر. حدثنا علي بن شهر الرمي قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثني أبو عمرو وهو الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حاوى حدثنا بحر بن ناصر القولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر. قال علي بن سهل عن أبيه وقال أيضا يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر. باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له مع أبوه من أمر الصلاة فقال إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخرم عنها إني لا أركض بهم في الأوليين وأحدث بهم في الأخريين. فقال له عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق هذا حديث دورقي. وقال المخزومي وأخفف في الأخريين. باب إباحة قراءة بالأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من خلاف المباح لا من خلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة من فاتحة الكتاب فيقع صورة من القراءة عليها ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن مانع قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وابن زادان عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة 30 آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة قال وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك قال وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك. هذا لفظ حديث زياد بن أيوب. باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. حدثنا يحيى بن حكيم ويعقوب إبراهيم الدورقي وقال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامورة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر الليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحوها ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك. حدثنا محمد بن حرب الواسطي وقال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد قاضي مر قال أخبرني عبد الله بن هريرة الأسلمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر إذا السماء انشقت ونحوها. حدثنا محمد بن معمر بن ربعين القيسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة. في خبر عبادة بن عبد بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في صلاة لم تكن صلاته خداج. حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حنظلة السدوسي قال قلت لأكلمة ربما قرأت في صلاة المغرب بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وإن ناسا يعيبون ذاك علي قال سبحان الله وما بأس ذلك اقرأ بهما فإنهما من القرآن. ثم قال حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب. هذا حديث محمد بن يحيى. وقال محمد بن زياد وإن قوما يعيبون ولم يقل وما بأس ذلك. وقال حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة الكتاب لم يزد على ذلك شيئا. باب القراءة في صلاة المغرب. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. حدثنا علي بن خشرم بن وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه حا وحدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه مثله. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جرج قال ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن حكم عن زيد بن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بقول طولين. حدثنا محمد بن معبد القيسي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جرج وحدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أخبرني عروة بن الزبير قال أخبرني مروان بن الحكم قال زيد بن ثابت ما لك تقرأه في المغرب في صال المفصل لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقول طولين. قال قلت وما طول طولين؟ قال الأعراف. وسألت ابن أبي مليكة وما الطوليان؟ فقال من قبل رأيه الأنعام والأعراف. هذا لفظ حديث عبد الرزاق. وفي خبر روح قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت قال سمعت أحمد بن نصر المقري يقول أشتهي أن أقرأ في المغرب مرة بالأعراف. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال يقرأ بطول طوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب سورة الأعراف في الركعتين كلتينهما. قال أبو بكر الأعلى واحدا تابع محاضر بن المواضع في هذا الإسناد. قال أصحاب هشام في هذا الإسناد عن زيد بن ثابت أو عن أبي أيوب شك هشام. حدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا موسى عن هشام عن أبيه أن أبا أيوب أو زيد بن ثابت شك هشام قال لمروان وهو أمير المدينة إنك تخف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعا. فقلت لأبي وما كان مروان يقرأ فيهما؟ قال من طول المفصل. وهكذا رواه وكيع وشعيب بن إسحاق عن هشام قال عن زيد أو عن أبي أيوب. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري حا وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بمسند. هذا لفظ حديث الدورقي غير أن عبد الجبار لم يقل في المغرب. حدثنا ابن دار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان قال حدثني بكير بن الأشج بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا سليمان بن يساد أنه سمع أبا هريرة يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان الأمين كان بالمدينة. قال سليمان فصليت أنا وراءه فكان يطيل في الأوليين ويخفف الأخريين ويخفف العصر وكان يقرأ في الأوليين من المغرب في صال المفصل وفي الأوليين من العشاء في وسط المفصل وفي الصبح في طول المفصل. قال أبو بكر هذا الخلاف في القراءة من جهة المباح جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب به فيها بما أحب وشيئا من سور القرآن ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماما فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتريد أن تكون فتانا وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة أن يخففوا الصلاة فقال من أما منكم الناس فليخفف. وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة فإن ذلك الكتاب موضع هذه الأخبار. باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يزيد أحدهما على صاحبه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة فرجع معاذ لأمهم فقرأ بسورة البقرة فلما رأى ذلك رجل من القوم انحرف إلى ناحية المسجد فصلى وحده فقالوا أنا فقدت قال لا قال ولا آتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيأمنا وإنك أخرت صلاة البارحة فجاء فأمن فقرأ سورة البقرة وإني تأخرت عنه فصليت وحدي يا رسول الله وإنا نحن أصحابنا واضح وإنا نعمل بأيدينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ سورة والليل لا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى والسماء ذات البروج. قال أبو بكر قد فرجت طرق هذا الخبر في كتاب الإمامة. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ومسعر أنه سمع علي بن ثابت يقول سمعت براء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين والزيتون في عشاء الآخرة فما سمعت أحسن قراءة منه. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن مالك وابن لهيعة عن أبي الأسود عن عمرة بن زبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال شكوت أو اشتكيت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت على جبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى صقع البيت فسمعته يقرأ في العشاء الآخرة وهو يصلي بالناس والطور وكتاب مسطور. قال ابن لهيعة وقال ابو الأسود يقرأ ويرتل إذا قرأ إلا أن مالك قال يصلي إلى جنب البيت. باب القراءة في صلاة العشاء في السفر. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر بن عبد الرحمن علي بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء الأخيرة وقرأ في أحد ركعتين بالتين والزيتون. أخبرنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء الأخيرة فقرأ فيها بالتين والزيتون. باب القراءة في صلاة الصبح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بقاف وكانت صلاته بعد تخفيفا. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطوة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح سورة قاف وسمعته يقرأ والنخل باسقات. حدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبيه قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 100 إلى 60 أو 60 إلى 100. قال أبو بكر أبو المنهال هو سيار بن سلامة بصري. حدثنا أحمد بن عبدة قال حد أخبرنا زياد بن عبد الله عن سليمان التيمي حا وحدثنا بندار قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله وقالوا بالستين إلى المئة. حدثنا أبو عمار وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر وهو ابن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو من صلاتكم ولكنه كان يخفف الصلاة كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة والعوية من السور. قال أبو بكر روى هذا الخبر من ليس حديث الحديث صناعته فجاء بطامة رواه عن سليمان التيمي فقال عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا خطأ فاحش وخبر إنما هو عن سليمان عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة كذا رواه هؤلاء الحفاظ الذين الحديث صناعتهم. أحسن سلام. نعم تقدم لنا في حديث 419 و400 قال الدعاء عند النداء وعند البأس. طبعا هذا فيه موسى بن يعقوب بن زمعة الزمعي لا يحتج به ولكن هذا قد ثبت موقوفا ومثله لا يقال من قبل الرأي. نعم ثم ناتي إلى حديث 29 و400 حديث البراء بن معرور حديث كعب بن مالك وساقهم طريق بن إسحاق ولا بأس بإسناده. ثم ذكر حديث أنس وهو ثابت في الصحيح. نعم ثم ذكر حديث عطاء عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد وهذا أيضا صحيح وهو ثابت أيضا في الصحيح. أو هو حديث صحيح. نعم ثم ذكر حديث عثمان بن سعد الكاتب وقبل حديث عثمان بن سعد الكاتب ذكر حديث البراء قال وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وهذا ثابت في الصحيحين. ثم ذكر حديث عثمان بن سعد الكاتب عن أنس وهذا لا يصح لأن عثمان بن سعد الكاتب ضعيف. وفي الخبر الذي ساقه نكارة قال فبينما هو ذات يوم يصلي الظهر صلى ركعتين إذ صرف إلى الكعبة بعد ركعتين يعني وهذا لم يقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما وقع لبعض الأنصار عندما جاء رجل وأخبرهم. نعم ثم ذكر حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نعم وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث مجاهد عن ابن عباس وهو خبر صحيح. نعم. وحديث أيضا حديث سهل بن سعد. نعم. ثم ساق حديث البراء بن عازب وساق قراءة حديث البراء بن عازب تقدم أنه صحيح. طبعا هنا ساق من طريق شريك، شريك متكلم فيه، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى. ثم ذكر حديثا لابن عباس في قراءته. نعم. وهو موقوف على ابن عباس وإسناده صحيح. نعم. ثم ذكر النهي عن التشبيه بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة، وذكر الاختلاف في حديث كعب بن عجرة، جاء من حديث أبي هريرة، والصواب أنه والله أعلم من حديث كعب بن عجرة. وذكر الاختلاف في هذا الخبر، وكأن رواية إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه لزم الجادة، ومن خالف الجادة عند أهل الحديث يقدم. نعم. فالحديث والله أعلم كما رواه جمع داود بن قيس الفراء وأنس بن عياض جعلوه من حديث كعب بن عجرة، ولكن في إسناده أبي ثمامة الحناط، وأبو ثمامة ليس بالمشهور، ولكن هذا الإسناد لا بأس به، لا بأس، إسناده صالح، فلا يشبك الإنسان بين أصابعه. طبعا من ضمن الأسانيد ساق رواية ابن أبي ذئب، وقال إن وقع فيها تخليط أو خطأ، جعلها ابن أبي ذئب عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة، وأسقط أبو ثمامة، ورجح ابن خزيمة أنه عن أبي ثمامة عن كعب. نعم. ثم ساق حديث إسماعيل بن أمية عن المقبرة عن أبي هريرة وتقدم، ويبدو أن إسماعيل بن أمية والله أعلم سلك الجادة في هذا الحديث. نعم. ثم ذكر قصة بيات بن عباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه كان يقول إذا خرج إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. هذا الخبر صحيح، ولكن اختلف متى يقال، وإلا فإنه صحيح. هل يقال في الصلاة أو في السجود من الصلاة أو عند الخروج إلى المسجد؟ يعني الألفاظ اختلفت، وحسن أن يقوله الإنسان في صلاته دعاء عظيم، وأن يقول إذا خرج إلى المسجد. نعم. ثم ذكر حديث أبي عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب في احتساب الأجر في الذهاب إلى المسجد، وهو حديث صحيح قد رواه مسلم. ثم ذكر حديث يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة فيما يقال عند الدخول إلى المسجد، قال: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إلى آخره. هذا ما يصح، خطأ، وقع فيه اختلاف، وهو من كلام كعب بن عجرة. نعم. فهذا الخبر لا يصح. نعم. وإنما الصحيح حديث أبي حميد أو أبي أسيد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم أني أسألك من فضلك. وجاء عند أبي داود ذكر الصلاة قبل هذا الدعاء. وأما زيادة التسمية واللهم اغفر لذنوبي فهذا كله لا يصح. نعم. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص، وحديث سعد بن أبي وقاص في الرجل الذي قال اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، هذا فيه محمد بن مسلم بن عائذ وهو ليس بالمشهور. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته وهو حديث صحيح متفق عليه. ثم ذكر حديث الأعمال بالنيات وهو أيضا صحيح. ثم ذكر حديث سالم عن ابن عمر وهو أيضا حديث صحيح في الصحيحين. ثم ذكر حديث عاصم بن كليب عن أبي عنوال بن حجر وهو أيضا صحيح. نعم. وطبعا تعلمون أن رفع الأيدي في الصلاة في أربعة مواطن: عند الدخول إلى الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. نعم. ثم تحدث عن صفة اليدين. صفة اليدين الصواب في ذلك مدا، وجاء عن ابن عمر مستقبل بهما القبلة، وهذا ظاهر حديث أبي هريرة. وأما ينشر أصابعه فهذه ضعيفة كما بين المصنف رحمه الله تعالى، فيها يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب، ويحيى بن اليمان لا يحتج به، وإنما الصواب ما رواه أبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زويق قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، يعني العادة. نعم. ولكن هناك لفظة فيها بعض النظر في هذا الخبر، وهي وكان يقف قبل القراءة هنيهة، هذا ثابت في البخاري، يسأل الله تعالى من فضله. حديث أبي هريرة الذي في البخاري ماذا كنت تقول يا رسول الله؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. فإن كان يقصد هذا فهذه اللفظة صحيحة، ولكنها مجملة تفسرها ما ثبت في الصحيحين. نعم. ثم ذكر يعني أيضا طريقا آخر لهذا الحديث، قال وليس في حديثهما قصة ابن أبي ذئب أنه أراهم صفة تفريد الأصابع أو ضمها، ما يعني يرفع يديه مدا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث المسيء في صلاته وتقدم هو في الصحيحين. ثم ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، فذكر حديث علي وهو حديث صحيح في مسلم. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم الإشارة إليه، قال سكت هنية فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما تقول في سكوتك؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج، بالثلج والماء والبرد. هذا صح حديث في دعاء الاستفتاح. نعم. أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. وهو حديث صحيح. نعم. ثم ذكر حديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا طبعا الأحاديث المرفوعة ضعيفة، سنيد الأحاديث المرفوعة ضعيفة، حديث عائشة وحديث أبي سعيد لا يصح منها شيء، ولكن ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه وكان يجهر به، فلولا أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يقول ويجهر به حتى يعلم الناس، حتى يعلم الناس. نعم. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم، وحديث جبير بن مطعم بن أبو بكر بن خزيمة ضعفه، والبخاري أيضا في التاريخ الكبير قد ضعفه أيضا. ثم ذكر حديث حارث بن محمد عن عمرو عن عائشة وهو لا يصح تقدم، ولكن يكفينا ما ثبت عن عمر. ثم ذكر حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود، وهذا لا يصح، وإنما جاء موقوفا، جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود. ثم ذكر حديث سعيد بن سمعان تقدم الكلام عليه. ثم ذكر الانشغال عن الصلاة والأمر بالخشوع، وفي الحديث يا فلان ألا تتق الله ألا تنظر كيف تصلي، إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم ينادي ربه فلينظر كيف يناديه، إنكم تروني أني لا أراكم إني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى بين يدي. نعم. وهذا الإسناد إسناد نعم حسن، وقد جاء في صحيح مسلم. نعم. من وجه آخر. نعم. ثم ذكر حديث أنس وهو ثابت في البخاري. ثم ذكر صفة الصلاة في وضع اليدين اليمين على الشمال، وهذا الحديث فيه متواترة، ومن حديث وائل بن حجر. نعم. وهناك صفتان، إما اليمنى على الكف والرسغ والساعد، وإما على الذراع، وإما على ذراعه اليسرى، هاتان صفتان. نعم. وقد اختلف هل يضع الإنسان يديه بعد أن يرفع من الركوع أم لا، يضع اليمنى على اليسرى. الأقرب والله أعلم أنه يضع. طبعا جاء حديث نص في ذلك بعض طرق حديث وائل بن حجر، لكن شاذة، جاء في رواية شاذة. نعم. لكن يعني لم ينقل أنه كان يرسل يديه عليه الصلاة والسلام. نعم، لم ينقل أنه كان يضع يديه إلا في رواية شاذة، لكن الذي يبدو أن القيام الثاني مثل الأول والله أعلم. نعم. ثم ذكر حديث أبي الأحوص عن أبي ذر، وإسناده جيد، وإن كان أبو الأحوص ليس بالمشهور، ولكن روى عنه الزهري وسماه، والزهري لا يروي عن شخص ويسميه إلا هو ثقة عنده. وأيضا كان يحدث أبو الأحوص حدث سعيد، فسعيد قبل منه، سعيد بن المسيب، وابن خزيمة قد صححه وخرجه أبو داود وسكت عنه، وخرجه النسائي في الصغرى. فكل هذا يدل على قوة هذا الخبر. ثم ذكر حديث الحارث الأشعري وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث عائشة أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديثا منكرا، حديث عكرمة عن ابن عباس، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، هذا حديث منكر ولا يصح، وقد أنكره الترمذي وغيره. نعم. فهو حديث أو عله الترمذي وغيره فهو لا يصح. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر وهو صحيح في مسلم. ثم حديث ذكر حديث سهل بن الحنظلية وهو أيضا حديث صحيح. ثم ذكر إجاب القراء بفاتحة الكتاب، فذكر حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين. نعم، وهذه الحديث تدل على أن الإنسان حتى ولو كان مأموما إذا أمكنه أن يقرأ بفاتحة الكتاب فليقرأ. نعم، المسألة فيها خلاف، والأرجح أنه إن تيسر له القراءة فليقرأ، على الأقل يقرأ يعني الفاتحة في بعض ركعات الصلاة مرة ولا مرتين. نعم، اللي يتيسر له. نعم، إذا كان خلف الإمام. نعم، وينبغي للأئمة لا يستعجلوا في صلاتهم. ويدل على هذا حديث أبي هريرة أيضا غير حديث عبادة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فقال الراوي: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. نعم، نعم. ثم ذكر التسمية. طبعا المصنف رجح أنك مخير بين أن تجهر بالتسمية وبين أن تسر، والأقرب هو الإسرار دون الجهر. نعم، أم حديث أنس في الصحيحين، طبعا جاء في رواية كما سوف يأتي كان لا يجهر، وفي رواية كان يسر. نعم، ثم ذكر حديث عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وهذا لا يصح، عمر بن هارون متروك. ثم ذكر رواية وكيع عن شعبة عن قتادة قال: فلم يجهروا. وفي رواية سعيد بن أبي عروبة قال: لم يجهر الرسول عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. هذا يعني يؤيد أنهم كانوا يسرون. وأما حديث سويد بن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عن أنس فهذا الإسناد لا يصح، سويد لا يحتج به. ثم ذكر الدليل على أنه لا بأس أن يجهر بها أحيانا، فذكر حديث أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الزيادة أن قرأ ببسم الله بين بن عبد الهادي أنها شاذة، هذا في تنقيح التحقيق، ونقل كلام الزيلعي في نصب الغاية. وحديث أبي هريرة أصله في البخاري، وليس فيه أنه صلى، فيه أنه صلى وأنه أشبههم بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس فيها ذكر قراءة البسملة. فهذا اللفظ والله أعلم فيه شذوذ كما بيّن ابن عبد الهادي. والمسألة طويلة، ألف الخطيب جزءا وألف ابن عبد البر جزءا في البسملة وغيرهم أيضا، والكلام فيها يطول والأمر فيها واسع. نعم، لكن يعني الذي يبدو لي أن لم يثبت الجهر، وحديث أنس نص في المسألة. نعم، ثم ذكر فضائل الفاتحة، فذكر حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب وهو حديث صحيح، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، فهي أعظم سور القرآن. ثم ذكر حديث خداج خداج، وتقدم أن هذا الحديث صحيح قد رواه مسلم في صحيحه. ثم ذكر ماذا يقرأ بعد فاتحة الكتاب، فالسنة القراءة، الفرض هو فاتحة الكتاب، وما زاد فهو سنة، ما زاد فهو سنة. ويدل على هذا حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث خباب وهو أيضا صحيح ثابت في الصحيح. نعم. وأنهم كانوا يعلمون قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية باضطراب لحيته، وكان يجهر أحيانا عليه الصلاة والسلام بالآية والآيتين. نعم. كما في حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فالركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخريين، والأولى أطول من الثانية. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص قال إني لأوكد بهم في الأوليين، وهو حديث صحيح في الصحيح في البخاري. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري كان يقرأ، كان يقدرون القراءة في الركعتين الأوليين بقدر ألف لام ميم السجدة 30 آية، وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، وهو حديث صحيح قد رواه مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها، ويقرأ في صلاة الصبح بأطول من ذلك. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه كان يقرأ في الظهر بالسماء إذا السماء عفوا انشقت، وهو أيضا رجاله ثقات لا بأس بهم، زيد بن الحباب جيد الحديث وحسين بن واقف جيد الحديث. ثم ذكر حديث حماد بن سلمة وأيضا إسناده جيد. نعم. طبعا حماد بن سلمة تكلم من ضمن ما تكلم فيه أنه يجمع بين شيوخه ويسوق لفظهم سياقا واحدا، ما يبين أن هذا لفظ كذا وهذا لفظ كذا، فتكلم تكلم فيه الإمام أحمد وغيره، وحماد إمام، حماد بن سلمة رحمه الله إمام، لكن هو هذا الكلام بس يريد أن ينبه عند الاختلاف ينتبه إلى مثل هذا. وحماد بن سلمة رحمه الله يعني أقسام حديثة 3 أو 4، أصح حديثة ما جمع 4 شروط، الأول أن يكون عن ثابت أو حميد أو عمار بن أبي عمار أو بن جدعان أو محمد بن زياد الجمحي، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون مما حدث به قديما، والشرط الثالث أن يكون إذا كان، وهذا داخل في الثاني، أن يكون من النسخ لا من الأصناف، النسخ نسخة ثابت، نسخة حميد، نسخة عمار بن أبي عمار، ثم حماد صنف فجمع هذه الأحاديث عند أصبحت النسخ أصح من التصنيف، لأن عند التصنيف قد يقع في الخطأ ولا ما قد يقع؟ قد يقع، يجيب حديث هذا وحديث ذاك والحديث الثالث والرابع، النسخ هذه كلها عن ثابت، كلها عن حميد، فالنسخ كما يقول ابن معين أصح، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يجمع بين أكثر من شيخ، مثل هنا جمع أكثر من شيخ. نعم. ثم ذكر حديث حديث حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة هذا حديث ضعيف، حنظلة لا يحتج به. ثم ذكر القراءة في المغرب. نعم. والحديث صحيح في البخاري، وأن نعم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور. نعم. وهو نعم حديث صحيح رواه البخاري نعم ومسلم. نعم. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت القراءة في طول الطولين، وهو أيضا حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم. وأنه قرأ بالأعراف عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر طريق محاضر بن المورع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالمغرب بصوت الأعراف في الركعتين كلتيهما. قال أبو بكر لا أعلم واحدا تابع محاضر بن المورع، فإذا كان لم يتابع فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. نعم، ولكن يعني ذكر المحقق وفقنا الله وإياه أن الليث بن سعد تابعه عند الطبراني في المعجم الكبير، ولا أظن تصح هذه المتابعة، ما تصح. لو كانت صحيحة كان خرجت، فيبدو أنها خطأ. نعم. ثم ذكر حديث أم الفضل بنت الحارث، حديث من عباس عن أمه أم الفضل يقرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب بالمرسلات، وهو ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقصار المفصل في المغرب، وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل وهو حديث إسناده جيد. نعم. ثم ذكر القراءة في العشاء، فذكر حديث جابر وهو حديث جزاك الله خير وهو حديث صحيح، نعم، ثابت في مسلم. نعم، قصة معاذ، وأيضا هو في البخاري أيضا في قصة معاذ، نعم، إنه كان يقرأ فيهم بالبقرة فشق ذلك عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فتان أنت، اقرأ سورة والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى والسماء ذات البروج، كلها من أواسط المفصل. نعم. ثم ذكر حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالتين والزيتون، وهذا كان في سفر، السفر يخفف فيه ليس مثل الحضر. ثم ذكر حديث سلمة وهو أيضا حديث صحيح، نعم، وقع في بعض الشيء ولكنه حديث صحيح. ثم ذكر حديث البراء بن عازب نفس القراءة في التين والزيتون، كان ذلك في سفر. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة كان يقرأ في الفجر بقاف، وكان صلاته بعد تخفيفا، يعني الظهر أخف والعصر أخف من ماذا؟ من الظهر، والمغرب أحيانا يطول وأحيانا يخفف عليه الصلاة والسلام، والعشاء وسط. نعم. ثم ذكر حديث قطبة بن مالك وهو حديث صحيح، خرجه مسلم في الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث الأبي برزة كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الصبح ما بين 60 و100، وهو حديث صحيح ثابت في البخاري. ثم ذكر حديث سماك عن جابر وهو أيضا حديث صحيح قد رواه مسلم. ثم ذكر خبرا وقع فيه خطأ، نعم، وهو أنه روي عن سليمان التيمي عن أنس، وإنما هو عن سليمان التيمي عن أبي المنهل سيار بن سلام عن أبي برزة، هذا الصواب، وأما جعله عن أنس فهو خطأ. ونقف عند هنا حتى لا نشك على أبي سليمان، هذا وبالله تعالى التوفيق. نعم، ماذا به مروان؟ اي نعم، مروان بن الحكم تقدم ان قد خرج له البخاري في الصحيح، مسلم لم يخرج له، فمروان يقبل حديثه. نعم، هو دخل في امور تتعلق بالدماء، هذا بينه وبين ربه عز وجل، واما حديثه فهو صادق، وكان من اهل العلم قبل أن يدخل فيما دخل فيه، فهو حجة في الرواية. والله ما أعرف عند النسائي، عند البيهقي وهي شاذة.